الرائع هذين جن في جن في وقت وجن في في زمن. حتى تربيتنا كانت ضعيفة في مجاور نيا تعرفنا مع خواخر وفي الدواسة ما تعرفنا مع مغاربة. الشخصية هذه تصير شلفيين شلفيين لكن جيت لك الطاقة اللي بعدها جيت فيها لكن تو الآن يعني نجيب لك في 2004 ولا 2002 وجيني تو مثلا في 2017 2016 يعني حتى الشباب مقاصدهم تغيرا مفاهيمهم تغيرا أشياء كثيرة تغيرا. فإذا كان تو يا تو الناس جديد يعرفها أظن قبل التحرير بشكل تو بشكل ولا فهم الخوارف يكفر أنت تعيد وتحكي والله ما فاهمينك ولا فاهمينك الكلام هذا كله. لكن لكن جربوا لما جربوا زمان تو الأخوان تقعد تحذر منهم تحكي يدوروا في بعضهم أظن فرقتين أظن في هنا تو معك